الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أما بعد، ثواب من مات له ولد واحد. عن أبي سلمى راعي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بخن بخن. قيل المراد تعظيم الأمر، وقيل هي كقولك عجبا. بخن بخن، وأشار بيده لخمس ما أثقلهن في الميزان: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، والولد الصالح يتوفى للمرء المسلم فيحتسبه. وعن قرة بن إياس رضي الله عنه أن رجلا كان يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ومعه ابن له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتحبه؟ قال: نعم يا رسول الله، أحبك الله كما أحبه. ففقده النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما فعل فلان ابن فلان؟ قالوا: يا رسول الله، مات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبيه: ألا تحب أن لا تأتي بابا من أبواب الجنة إلا وجدته ينتظرك؟ فقال رجل: يا رسول الله، أله خاصة أم لكلنا؟ فقال: بل لكلكم. وفي رواية للنسائي قال: كان نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس، جلس إليه نفر من أصحابه، والنفر الجماعة من الرجال من 3 إلى 10. كان نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس، جلس إليه نفر من أصحابه، فيهم رجل له ابن صغير يأتيه من خلف ظهره فيقعده بين يديه، فهلك أي مات الابن. فامتنع الرجل أن يحضر الحلقة لذكر ابنه، أي لأنها تذكره بابنه وحضوره معه. ففقده النبي صلى الله عليه وسلم، أي لما غاب عن الحلقة أحس النبي صلى الله عليه وسلم بغيابه. ففقده النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما لي لا أرى فلان؟ قالوا: يا رسول الله، بنيه الذي رأيته هلك. فلقيه النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن بنيه، فأخبره أنه هلك أي مات، فعزاه عليه ثم قال: يا فلان، أيهما كان أحب إليك، أن تمتع به عمرك، أو لا تأتي إلى باب من أبواب الجنة إلا وجدته قد سبقك إليه يفتحه لك؟ قال: يا نبي الله، بل يسبقني إلى باب الجنة فيفتحها لهو أحب إلي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فذلك لك. وخرج أحمد بإسناد حسن لا بأس به عن معاذ رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلمين يتوفى لهما 3 من الولد إلا أدخلهما الله الجنة بفضل رحمته إياهم. فقالوا: يا رسول الله، أو 2؟ قال: أو 2. قالوا: أو 1؟ قال: أو 1. ثم قال: والذي نفسي بيده، إن السقط ليجر أمه بسرره، أي بحبله السري، إلى الجنة إذا احتسبته.